بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين كاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم الله جل يوحي إليك القرآن ما هو يعني رد على المشركين هم قالوا إنه ما بلا أخفل به من نفسه ولا تعلمه من البشر تعلمه ما هو مختلف ولا فعلها من البشر الله الذي أوحاها إليك يا محمد الله عزيز الحكيم له ما في السماوات رب السماوات العظيم سيطر على ما في السماوات العظيم الذي أوحاها إليك له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم العلي يعني الدماغ الشريك المتعالي على أن يكون الشريك ولا مثير ولا شبيه العظيم في علمه وفي قدرته وفي يعني في يعني علمها محيط بكل شيء قدرتها محيطها بكل شيء تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يعني من عدم الكفر يعني أتاه بمكان محمد والكفر يعني يجاهر بها الله في الأرض كفرهم بالله وشركا به تكاد السماوات ما تفطر إنه كفر رحيم دعوة إلى الشريف وعبد من الله غيره قالوا لنا شركة مع آلهة لأنهم أثروا يعني في معصية عظيمة عند الله السماوات قاربت أنها تتفطر من عظم الدم يعني السماوات يتفطر من فوقهن يعني من عظم المعصية حتى المشركين من عظم الشرك والملائكة يسبحون الحمد ربهم الملائكة يسبحوا الله يقدسوا على الشريف ويحمدوا ربهم ويستغفرون لمن في الأرض يطلبوا مغفرة لمن في الأرض ويشتمهم المؤمن فما قال هناك في ذلك الآية ويستغفرون للذين آمنوا ألا إن الله هو الغفور الرحيم هو يغفر الذنوب والذين اتخذوا من دونه أولياء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني آلهة يعبدوها الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم جاري بأعمالهم حافظ أعمالهم وبا جازيهم بأعمالهم وما أنت عليهم بوكيل ما أنت عليهم بحفيظ يا محمد حتى تجازيهم وتحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها الله ذبال يحفظ عليهم أعمالهم ويحاسبهم عليها ما عليك إلا تبلغهم آيات الله بس وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا والله نحن أوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى لتنذر مكة أهل مكة ومن حولها وذي حولها من القرى وتنذر يوم الجمع وتنذر أن أم القرى من حولها تنذرهم يوم الجمع يعني مخاطر دباتي في يوم الجمع يوم القيامة مخاطر عذاب الله تنذرهم عذاب الله حتى منها لا يقعوا فيه فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة يثيبهم الله وفريق في السعير أهل الكفر ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة النبي فانه بحاول أنهم يسلموا بعشو يدخلوا في الإيمان يستنبذهم من الشرك ويستنبذهم من عذاب الله ويستنبذهم من الهلاك وبيبالغ في دعوتهم ويرجع نفسه ويتعب نفسه الله النبي حالات عبد نفسك يا محمد لو شاء الله أن يدخلهم بالهدى لو شاء الله رجعهم أمة واحدة من يجعل أهل الأرض كلهم أمة واحدة على دين واحد فقال الله أن يجعلهم يدخلون في الإسلام غصبا الله قال أنه يكرهم يدخلون في الإسلام كرها ولكن الله ما أراد أنهم يدخلوا كرها أراد أنه لا يدخل في الإسلام إلا من اختار الإسلام باختياره إرادته باختياره لا يجهل كرها ولكن يدخل من يشاء في رحمته الله قال يدخل من يشاء في رحمته لا يدخل في رحمته ذلك يختار الهدى والتصديق بالنبي واختار الإيمان بمحض إرادته واختياره وذلك بعد منهم قد يرفض الإسلام باختيارهم وطاعته باختيارهم الله ما يريد أن يدخل الناس قصبة يحتاج يؤمنوا قصبة نعم سبب ثواب ولا عذاب ونعم سبب ولا منه ولا نار والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير الظالمين ما هم جاء لهم ولي حليف ينصرهم يقول لا يدفع عن عذاب الله يوم القيامة، لا لهم يوم القيامة لا ولي ولا رسول يدفع عن عذاب الله. أم اتخذوا من دونه أولياء، يعني المشركين اتخذوا من دون الله أولياء أربعة إن شاء الله يعبدهم من دون الله. فالله هو الولي، الله هو المعبود بحق، هو الإله الذي يستحق العبادة، وهو يحيي الموتى، هو قادر على إحياء الموتى، وهو على كل شيء قدير. يخلق السماء والأرض، يخلق الإنسان، يخلق الحيوانات، يخلق كل شيء. يدي بإحياء الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي بحق، ولم يحق، هو الإله فقط الذي يستحق العبادة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وعليه اليه. وما اختلفتم فيه من شيء في الاديان ايها الناس فحكمه الى الله، وهذا لا يحكم فيه لا يحكم فيه حكمه، حكم الله انه يعذب المفسدين في جهنم ذلكم الله ربي، الله ربي عليه توكلت ما بتوكل عليه وحده وإليه أنيب أرجع إليه في طاعتي وفي عبادتي إليه وحده، أنيب إليه أرجع إليه في عبادتي والطاعة. فاطر السماوات والأرض ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، قال ربي الذي بيدعوكم إلى توحيده وإلى عبادته أنا بتوكل عليه وحده دون غيره، وبأني بأرجع إليه بعبادتي وطاعتي ودعائي وخضوعي وخشوعي إليه وحده دون غيره. فاضل السماوات والأرض لأنه اللي يستحق، يعني هو هذه ما ينفع ويضر، بيدها القدرة ويديها النفع والضر. فاضل السماوات والأرض اللي فضل خلقها جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل الإنسان يعني مشكلها أزواج، يعني الإنسان مشكلها، ومن الأنعام أزواجا يجعلكم من الأنعام أزواجا يدرأكم فيها، يعني بيخلقكم في الأزواج تناسلوا بلا يعني بلا رجل والله عبد بالأزواج ليس كمثله شيء، الله ما بشي مثله، ليس كمثله شيء. وما استميع البصير بيسمع كل صوت ويبصر كل مبصر، هذا فعل خاتمة له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح خزائن رحمة الله في السماوات والأرض هي لله وحده، المقاليد المفاتيح مفاتيح خزائن رحمة الله في السماوات والأرض هي بيد الله، يبسط الرزق لمن يشاء ويرجع، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق على من يقدر، يعني يضيق على من يشاء من عباده، يعني كلهم بيده مقاليد خزائن السماوات والأرض، إنه بكل شيء عليم، يعني ما بيستر رزق من يشاء ولا بيضيق على من يشاء إلا على حسب ما يفضيه علمه وحكمته، الله بلا حد يحفظه. شرع لكم من الدين أيها الناس، قد شرع الله في القرآن على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شرع لكم من الدين ما وصى به من أحد، الذي وصى به نوح شرع لكم، والذي أوحينا إليه شرعنا لكم الذي أوحينا إليك يا محمد في القرآن، وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وشرع لكم في وصية الله في الأول والآخر القرآن ذاه، وقد أوصابها الله من قبل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، هذه وصية الله أقيم الدين، أقيم دين الله ولا تتفرقوا فيه، لا تفرقوا ناس يكفرونه وناس يؤمن به، صدقوا به كلكم واجمعوا على التصديق، كبروا على المشركين ما تدعوهم إليه، كبروا في نفوسهم حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله ونبذ الأصنام ونبذ عبادة الأصنام، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، الله يجتبي إليه من يشاء، الله يختار لرسالته من يشاء من عباده، ما للناس خيره ولا اكراه، ويهدي اليه من يريد، والله يهدي الى دينه والى الايمان به، هذه هو دين الى الله، ما فيه كبر ولا فيه تعاظم وتعالي على الله، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، أهل الكتب السماوية ما تخبروا إلا بعد ما أرسل الله إليهم رسل وأنزل لهم كتب. يجي أتخبروا ما ليس تعب يختلفوا ناس يؤمن بها وناس يكفر. بغي بينهم ما بنا بغي عدارات وظلم بينهم ما هو هذا من الحد ما هو واضح. آيات الله واضحة وبيناتها مكشوفة والهدى واضح معروف الذي يرضى عبد الله ورسوله ما بلا عداوات يعني يعدي بعضهم على بعض ويضمن بعضهم بعض. ولو لا كلمة سببت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. قال لولا أن الله أجل الجزاء يوم القيامة أنه يقضي بينهم دلحين في الدنيا ولولا أجل مسمى يوم القيامة أنه يقضي بينهم دلحين. لكن أنه سبب وعده إنه باء أجل قضى بين عباده اليوم القيامة المختلفين. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فجهم قريش أورث الله الكتاب بعد اليهود والنصارى أورث الله أمة محمد الكتاب. لكنهم عندما جاءهم الكتاب كذبوا به شككوا في صدقهم في صحته قالوا ما هم عند الله لا مفترى. فلذلك فادعوا واستجيب كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال الله إن شرع لهم ما وصى من الدين ما وصى به محمد الذي رحلنا عليكم ووصلنا به إبراهيم موسى وموسى وعيسى. فلذلك فادعوا فاستجب على دعوتك يا محمد استمر على دعوتك ولا تسد تكذيبهم ولا تتهاون بالدعوه ولا تفتن نفسك ولا تفتن عزيمه الحين كذبوك ولا رضوا يؤمنوا به. ادعوا واستجب كما أمرت ادعوا الى الله بلا دينه بلا تلحده واستقم على ذلك على الدين الحق وعلى الدعوه اليه حسب ما امرك الله ولا تتبع اهواءهم. لا تقولهم لهم فيما دعوك اليه في كم يدعوك يقول لهم اترك يا محمد سب الهتنا ولا تحفظ اصلا ولا تسفها عبادهنا ولا تسفها اصنامنا. قال لا يستمعهم كم يقول له. وقل امنت بما انزل الله من كتاب. أنا قد آمنت بما أنزل الله من كتاب آمنت بالتوراة والإنجيل ما أنزل على إبراهيم إسماعيل كل ما أنزل الله من كتاب فلا مؤمن به. وأمرت لأعدل بينكم أمر من الله اللي أقيم العدل بين الأمم المختلفين أقيم العدل بين المشركين واليهود والنصارى وهل الأديان دينهم بالدين الحق والعدل. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالنا لا حجة بيننا وبينهم الله يجمع بيننا وإليه المصير كبجاتهم تبعيد. الله ربنا وربكم لا يحبهم كلمة كسرة ولا يحتاجهم من الدين. يقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم يعني كل واحد حاسب على عمله ما عليه شيء من ذنوبه كل واحد ذنب فوق جنبه اللي مدرك ذنب فوق جنبه وإنكم مدركين في ذنوبكم فوق جنوبكم لا حد بيننا وبينكم لا جدال بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا يوم القيامة وإليه المصير بأن تحاسب عنده يوم القيامة وبيحكم بيننا بالحق احنا وياكم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قال الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذول اللي بده يحاجوا يجادلوا يكذبوا بآيات الله من بعد ما استجيب له يعني من بعد ما استوضحت آيات الله وحجته وبيناته وقبلوا بها الناس صدقوا إذا لك حجتهم دعوة عند ربهم ما عملوا عن حجة ما عبلت عنك وتمرد حجتهم دعوة عند ربهم وعليهم غضب عليهم غضب من الله عظيم ولهم عذاب شديد قبل تمرد. ولكن إذا استوضح الحق واتبعوها وصدقوا به وساب الناس. الله الذي أنزل الكتاب بالحق. الله الذي أنزل الكتاب ما هي الشياطين التي نزلت له. والميزان الحق يعني العدل الدين الحق والدين العدل الميزان الذي يبين به الصدق والكذب والحسن والقبيح والحق والباطل هو ميزان القرآن هو ميزان كل شيء ميزان الحق والباطل ميزان الحسن والقبيح. وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك يا محمد لعل الساعة قريب حصولها البشر كثر حصولها يستعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها. أنيش تنزلها مؤمنين بها؟ يقولوا يلا حاصل هذا الساعة أثناء عذاب الله دي بلا يلا يستعجلوا عجل إنها دي. والذين آمنوا مشكلون منها، أما المؤمنين هم مشكلين منها وحاجة ما قد منها دي، نخاف من الله وحساب الله ويعلمون أنها حق. المؤمنين قال إنها صدق ما بيخذبوها ولا بيستعجلوها. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، ولا الذي يجادل في الساعة هم لا بشيء بعث ولا الله خير الله خير من هم في ضلال، يعني هم في غير الطريق في ضلال بعيد. الله لطيف بعباده، هو رحيم بعباده ويتلطف بهم ولا بأحدهم وعالم بضعفهم يعني بيحاول يعني يعني هو بيصدق لهم الآيات ويقول لهم فخير الشر لعلهم يرجعوا إليه ويبين لهم يجي لهم من هنا ولا يجي لهم من دشك ولا يجي كيف يصبر يعملوا كيف يدخل في القلوب منين يدخل عليهم الهدى ولا بنعجلهم بعذابه. يرزق من يشاء يرزق من يشاء على حسب ما يفضيها المعرفة، وهو الدولي العجيب في من كان يريد حرف الآخرة يجد له في حرفه أجل يقول أجر ثواب الله وأجر الآخرة يشتيء في عمل الآخرة قال الله يجد له في حرفه. الله بيكتبه ويسدده ويثبته ويضاعف من حسناته وبعيديه يوم القيامات أجر كبير عظيم في الزيادة وأهل المفضل. ومن كان يريد حرف الدنيا يأتيه منها أجل يقول الدنيا فأتيها الله من الدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب وفي الآخرة ما هو جاي شيء. إن لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قالوا إحنا مشركين مصدين على شركهم، هم معهم شركاء هم معهم آلهة شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، جاءهم وحي من الآلهة هذين سطرت لهم الآلهة وأصنامهم سطرت لهم الدين وشرعوا لهم شرائع ما أذن الله بها وبطلهم سطرها من أنفسهم. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، لولا كلمة الفصل يعني يوم القيامة إن الله يفصل بين الناس ويحكم بينهم في يوم القيامة وبأخرها يوم القيامة الجزاء، إنه يقضي بينهم قال لقضي بينهم في الدنيا والحكم بينهم في الدنيا وعذبهم في الدنيا. فإن الظالمين لهم عذاب أليم، إذا عبد الله لهم عذاب أليم في يوم الفصل. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واجع بهم يوم القيامة حين يبعثهم الله، يبعث الله مشفقين من ذنوبهم وهو واقع بهم العذاب الذين مشفقين منه وما يحل بهم ويقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يرضى الله الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. الظالمين هم يبعثهم الله باقيهم خائفين ويلعن من عذاب الله وبايقع من عذاب الله، والمؤمنين في روضة الجنات مهما ينحقهم لا خوف ولا حزن ذلك هو الفضل الكبير على أهل الفوز العظيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الروضة روضة في الجنات والنعيم في الجنة والفضل الكبير في الآخرة. يعني أن الله يبشر به المؤمنين هذا الذي يبشر به الثواب في الجنة والنعيم فيها. يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أهل البشارة هذا الثواب العظيم والفضل الكبير. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا، يا الله يقول للناس للمشركين ما أطلبكم على تبيع القرآن أجر حتى يعني تمنعهم الأجر من قبول هذا الدين، هم ما بلا بلاش إلا الموجهة في القربة إلا أن تهدوني في ضرابتي. ومن يكترف حسنة نزيد له فيها حسنة، قال الله بضعف الثواب من عمل حسنة الله بيزيد لك فيها حسنة بضعف الثوابها وأجرها. إن الله غفور شكور، الله غفور بيغفر المعاصي والتائبين شكور يعني بيعطي كثير أطع خيرة أهل الحسنة يشكر أفعالهم ويضعف لهم أجرها. أن يقولوا اخترع الله كذبا بل أمشدين يقول إن النبي اخترع الله ثلث لأنه النبي يقول إن أبو آل من عند الله وقالوا خدمهم عند الله ما اخترع النبي فإن يشاء الله يختم على قلبك الله قال إن يختم على قلبك مع تصور في ولا كان لو أنك أصرعه على الله كذب إنه يختم على قلبك و يعني ويسكته يا محمد الله يكسر على الله كذب ويضلل الناس ويمحو الله الباطل يعني سنة الله أن يمحي الباطل ويحب الحق والله بيحب الحق كلماته يعني بقدرته وبإرادته إنه عليم بالله الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فالذي يستحق أنهم يتوجهوا إليه بالعبادة وتتركوا عبادها أصلا يتوجهوا إليه ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يستجيب لهم دعاءهم ويتقبل أعمالهم ويزيدهم من فضله وضعفهم على أجل والكافرون لهم عذاب شديد لا نعم نصيب في رحمة الله ولا في أضعف مضاعفة من الحسنات لا نعم شيء نبلغ عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض لو أن بسطه للناس يبقى كانهم يبقوا في الأرض ويبقوا من يتجاوز الحدود يفسدوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير لكنه ينزل لهم رزق بقدر يعني على قدر ما تقتضيها مصلحة إنه بعباده خبير بصير وعارف بهم يشرب بباطنهم ووجد بما هم مطغيهم لهم داخل فلن على قدر ما على قدر ما علم الله من حالته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا الله الذي ينزل المطر من بعد ما قنطوا كما قنطوا الناس عندهم خلاص ما عاد جاي مطر أرسل الله المطر وينشر رحمته بينشر المطر على الناس جميعا وهو الولي الحميد والإله الحميد الذي يعطي يستحق الحمد ومن آياته حفظ السماوات والأرض من آيات الربوبية وعظمتها حفظ السماوات والأرض دل على أن خلقهم عظيم وما بث فيهما من دابة الآية من آية الله حفظ السماوات والأرض والدواب جلبته تحت الأرض من آيات منها رب وأنها الإله القادر وهو على جمعهم إلى يشاء قدير جمع الله وقادر يجمعهم ويحييهم أهل الأرض وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما نزل بكم أيها الناس من بلاء في الدنيا مصائب وبلاوي ومحال وشدائد هي بسبب ذنوبكم اللي كسبتها أيديكم ويعفو عن كثير ما بجانبكم الله بكل ذنوبكم ما بلا بعض وبيعفو عن كثير ما بجانبكم بعض ولا لكم تنتبهون كما خليها مزج كما كفيت اليوم مزج واحد هذا لكم قبصة كثير انتبهوا وما أنتم بمعجزين في الأرض قال أنتم معجزين لله أيها العصاة في الأرض أنتم معجزين للتهرب لا يتحكم بالعصاة وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولا هدى فعلكم إذا أراد الله أن يتحكم بعذابه ولا بأخذه ما معكم من دون الله من هنا فعلكم آلهتكم ولا شيء لا هدى لكم ولي يدفع عنكم ولا نصير ينصركم من بأس الله وعذابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجواد في البحر كالأعلام ومن آيات الله العجيبة والآيات العظيمة السفن اللي بتجري في البحر كالأعلام كالجبال عليه من آيات الله العجيبة نهدي حيالها ويسر مسيرها على ظهرنا تدي حلقة البحر حلقة الأمواج وحلقة الرياح ويسر ويسر يسير على ظهرنا هذه من آيات الله من آيات رحمته وآيات آيات العجيبة ومن نعمه وآيات نعمه إن يشأ يسكن الريح لو أراد الله أنهم يسكن الرياح فيضل الماء راكد على ظهره لو أراد الله أنهم يسكن الرياح معي يجزل الرياح واسكن انت بس على ظهره ما ساكنه ما تحرك. لكن من رحمة الله انها اصل رياحهم وسيره في السفن سيره من البلاد الى البلاد من طرف الشاطئ الى رمى الشاطئ الاخر. ان في ذلك الايات لكل صبار شكور فيها ايات على قدرة الله الذي يشكر الله واهل الصبر واهل التفكر والتدبر. انما المشركين والكفار بيعوا ايات الله يعرضوا عنها ولا بيتفكروا ولا بيشكروا الله ولا بيذكروا او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ولو شاء الله انه من يوبق اسفل يعني انه يغرقها على اهلها بمن فيها بما كسبوا من المعاصي بذنوبهم. لكن من رحمته انهما يرسل لها ريح وينجيهم. لو اراد الله انه إنهم يغرق السفن ويغرق السفينه بسبب دون ركابها ويعفو عن كثير. هم يعفو الله عن كثير من الذنوب ما باحد عباده ما كسبوا ولمهم يغرقها. ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص. كانهم بادروا ادب يجادلوا في ايات الله بحول ابطال ايات الله بجدالهم وتشكيكهم على الناس وتمويههم وتضليلهم من عباد الله. هم بادروا ان ما لهم من محيص من عذاب الله. هم بادروا يدروا ما لهم من محيص من عذاب الله ومن نعمتهم جهنم. لكن ما لهم في الدنيا ما بيدروا ماذا فيها. انتم ما بتقول له ولا بشيء لا حساب ولا عقاب. بل يعيموت وبل يعيدوا ما لهم من محيص ولا ما لهم من محرب من عذاب الله ولا معهم محرص منه. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأفضل الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. قال الله ما آتاكم الله في هذه الحياة الدنيا من النعم ما هي إلا متاع بس تمتعوا بها ثم تستحلوا عنها وتتركوها تتركوها. ما هو دائم ما هو لا متاع مثل متاع مثل زاد المسافر وبيه لا قليل ويصير واحد يتركه. وما عند الله خير وأبقى. ما عند الله من أجر من الأجر والثواب هو أفضل من متاع الدنيا وأبدع لأنه بيجي هو دائم ما ينقطع. أجر الآخرة وثواب الله في الجنة ما بينقطع هو أفضل من متاع الدنيا وشهواتها وملاذها. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وأفضل للمؤمنين. لما ذلك ما هو جالهم من نشي على أهل الكفار لا يتمتعوا والنار مثوى لهم مصيرهم إلى النار. لكن هو أفضل للمؤمنين لأهل الإيمان ثواب الله أفضل لهم هو أفضل وأبقى الذين آمنوا لأن لهم يتنعموا في ثواب الآخرة الذين آمنوا بالله وصدقوا بالنبي وبالقرآن وعلى ربهم يتوكلون بيتوكلوا على الله وحده ما بيتوكلوا على غيره. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يتجنبوا المعاصي العظيمة ما بيقعوا فيها. ولما الصغائر ما يخلو الإنسان منها بيحتاج على الإنسان ضعيف لكن بيتجنبوا الكبائر كبيرة. ولما الصغائر يعني بيحتاج يحدث من فلته من لسانه قلبه من لسانه ويحدث نظرة المرحب والله كيف أصغر. لكن المؤمنين ما بيدعوا في الكبائر ما بيدعوا في الزنا ولا بيدعوا في الفواحش العظام ولما الصغائر هي بتجي يستغفروا منها وبيتوب الله عليهم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وإذا غضبوا هم بيغفرون يسمحون ما تصروا على العداوات للناس من أغضبهم وبيرجع غفر ما هو يسمحه. والذين استجابوا لربهم أنقادوا لله وأطاعوا أمرهم بالقرآن وأطاعوا أوامر الله وانتهى عن الله استجابوا لربهم يعني استجابوا الأوامر لله وامتثلوا وأقاموا الصلاة حافظوا على إقامة الصلوات وأمرهم شورى بينهم بيتشاوروا فيما يشد أمر دينهم وفيما يقوي دين فيما يقوي دينهم وفيما يشد أمرهم وفيما يقوي دين مصالحهم العامة يوم بالشارع هذا طبيعي على المؤمنين. ومما رزقناهم ينفقون يعني بيأدوا الزكوات زكوا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا بقى عليهم عدوهم ينتصروا منه، ما بيهونوا ويخضعوا ويستدلوا في الأرض بهم يعيشوا عيشة مسكنة في الدنيا وعيشة الذلة والهوان، لا بينتصروا من عدوهم ما بيصبرون هذا هذا بيتحاكم صفات المؤمنين أجل الآخرة أنها أفضل لهم من أجل الدنيا ومن متاع الدنيا المؤمنين عدد الله أوصافهم آخرها والذين إذا أصابهم من بغيهم ينتصرون ما بيهونوا ويعني ما بيهونوا ويتمسكنوا لا بينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني ما بيجازوا السيئة سيئة مثلها ما بيظلموا فمن عفا وأصلح فأجره على الله ما هو عجل عفو عده من الإنصار إن بده يجازي في جازي السيئة بسيئة مثلها وإن بده يعفيه هو أفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله فالله بدأ يثيبه من عنده إنه لا يحب الظالمين إذا أحد أصابه بسيئة بدلها بسيئتين ولا بثلاثة تكبر منها هذا ظلم إن الله لا يحب الظالمين ما بيحب الذي ينتصر ويبدل بعضا من ما لحده ولمن انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل أو ينتصر بعض ظلمه يعني هو لا حرج عليه ما بلا راح يتقاضى بدل السيئات سيئة ما عليه حرج ظلمه يعني ظلمه ظلمه بدل وانتصر نفسه مثل ما فعل به فعلوا مثل ما فعلوا به يعني ما عليهم من سبيل يعني ما عليه حرج ولا مع أحده إنما السبيل على الذين يظلمون الناس الذي يبتدئ بظلم الناس ابتداء ويبغون في الأرض بغير الحق يظلم الناس في الأرض بغير الحق ويعتدي على الناس بغير حق هذا الذي عليهم سبيل عليهم سبيل من الله ومن الناس الله بيأخذ بذنوبهم وواجب على الدولة وسلطان المسلمين إنه يوقفهم عند حدهم ويجازيهم على ما ارتكبوا أولئك لهم عذاب أليم يستحق العذاب الأليم من الله في الدنيا وفي الآخرة ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور من صبر على ما لحق من الناس من أذى الناس وغفر لهم وسمحهم قال إن ذلك لمن عزم الأمور إنها من الأمور العظيمة يجب أن يحتاج إلى صبر وقوة من عزائم الأمور يعني من عظائم الأمور يحتاج إلى عزم وصبر ومن يضل الله فما له من ولي من بعده من أضله الله قال إنه ضال من هذه عبا يهديه من بعد الله ما عبه إله بعده با يهديه با يوجه من ضلاله فسر الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل يوم القيامة حين يروا عذاب الله الذي أعدها الله لهم بيسألوا بيقولوا هل إلى مرد من سبيل هو أم على طريق حين نرجع إلى الدنيا بيجي لنا طريق وحما على سبيل نرجع مرة ثانية ونستدرك ما فاتنا ونتوب ونرجع إلى الله ونؤمن لكن ما عاد بشي سبيل فصلاهم يعرضون عليها خاشعين من الدل ينظرون من طرف خفي يوم القيامة يعرضوا المجرمين والكافرين على جهنم يستعرضوا على روحها هم يعني يعرضوا عليها وهم خاشعين من الدل يعني منكسرين يعني مهومين منكسرين مما غشيهم من الذل والمسكنة والخوف والهلع والجزع ينظرون من طرف خفي ما بيتناول في مشدة جهنم مشدة عذابها يحققوا النظر فيها ما بلا من طرف عيونهم بيتعينوا لها من جو سيئها من جهنم وهو جهنم ينظرون من طرف خفي ما بلا بيتعينوا لها بطرف عيونهم ما بيتناول في يحققوا النظر إليها فقال الذين آمنوا يوم القيامة إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهلهم يوم القيامة. الخاسر الذي هو حقيقة خاسر الذي خسر نفسه وأهله يوم القيامة. نفسه رأس مالها الوحيد خسرها خسرها دخل جهنم خسر كل شيء لا أهل أهل ولا أولاد ولا خسر كل شيء قلقوا عليه في جهنم المحان هذا الذي هو خسارة حقيقية لكم خسارة غير النار هي نعمة فأتعبوا الله بات قريب لما ذهب ألا إن الظالمين في عذاب مقيم معهم عذاب مقيم لا ينقطع في جهنم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم وما هم رأي لحد ينصرهم يوم القيامة يدفع عنهم عذاب جهنم لا آلهة ولا أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل من كان من أهل الضلال فنعم معه من سبيل ولا محرج إلى السلامة من جهنم جعل الله استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله قال استجيبوا لربكم أطيعوه وانقادوا له واسمعوا وطيعوا إن تتلوا أوامره وتجنبوا نواهيه وانقادوا له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله من قبل ما يأتي يوم القيامة إذا جاء ما عاد حد رد له يوم القيامة ما لكم من ملجأ يومئذ من ترى أن لكم ملجأ تلجأوا إليه وتهربوا ليقسموا العذاب والحساب والجزاء ما في شيء ملجأ وما لكم من نكير ولا بحد لا يستنكر لكم وينفعكم يستنكر ويحمس يعني ينصركم ويقول ها لا لا يعني يسلمكم من العذاب وينجيكم فإن أعرضوا يا الله النبي فإن أعرضوا ما استجابوا لك يا محمد ولا استجابوا لله فما أرسلناك عليهم حفيظا ما أرسلناك عليهم تحفظ أعمالهم وتحاسبهم إن عليك إلا البلاغ ما عليك إلا تبلغهم رسالة الله بس وتحذرهم من جهنم إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها على طبيعة الإنسان أنه إذا أنعم الله عليها بنعم فرح بها في الدنيا فرح يعني فرح بطر ولا ما بيشكر الله ما بلاقي بيعجب بنفسه ويفرح بما هو فيه من النعم وينسى الله ولا بيشكره وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور إذا أصابتهم سيئة يعني شدائد وجد وقحط وموت ومرض فإن الإنسان كفور يكفر نعمة الله بيسر وش أعطاهم الله وما مهم مثل المؤمن إذا أصاب السيئة يرجع إلى الله ويعمل عمل فيما عند الله إن الله بيعوضه ولا بيجي للثواب لا يكفروا نعم الله يعترفوا لله بنعمه لله ملك السماوات والأرض الله هو المسيطر على السماوات على ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء ويريد يهب لمن يشاء إناثا يرزق الله من يشاء من عباده إناث ما يجيه أولاد إلا بنات ويهب لمن يشاء الذكور وبعضهم يهب له ذكور أولاد أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ولا يخلق له من هنا ومن هنا يهب له بنات الذكور يهب الأولاد الذكور وإناث ويجعل من يشاء عليما ويجعل الله من يشاء عليما يولد له ولد إنه عليم قدير وهذا يعني بحكمة الله بعلمه الحكمة ما هو ما بلا خجال خير أبصر الحكمة إنه يهب لديها بنات وبصر الحكمة إنه يهب لديها ذكور وبصر الحكمة إنه يهب لديها ذكور وإناث وبصر الحكمة إنه يهب لديها عليم وحلال أبقى بحكم الله لا اعترض على حكمة الله وعلى أفعال في خلقه يخلق ما يشاء ما ندخل في مشيئة الله ولا نتحكم على الله ولا نعترض على ما يحكم به إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا قال الله ما ينبغي البشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلا يحيي إليه بالوحي ما بشي كلام مشافهة ومواجهة مثل البشر بشر إذا بيكلمه مواجهة مشافهة إحنا، فالله ما هم فيها كما هم من جنس المخلوقات حتى يشاف حال البشر يكلمهم إلا بالوحي بس أو من وراء الحجاب يسمع الصوت بس يجيب الحجاب بينه وبين المخلوقين بين البشر يسمع الصوت يخلق الله الصوت والبشر يستمع مثل ما استمع موسى كلام الله من الشجرة أو يرسل رسولا ولا يرسل رسول إلى البشر مثل ما كان بيرسل الله جبريل إلى البشر بالوحي فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا الملك يوحي إلى البشر بإذن الله تأمره ما يشاء إلى حلبه. إنه علي حكيم، هو علي ما بحجرة ولا هو جسم، كم تعالي عن مشابهة المخلوقين حكيم فعلها فعال حكمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يا الله أوحينا إليك يا محمد القرآن، والقرآن هو روح، سماه الله روح القرآن، روحا أوحى الله النبي الروح روحا يعني القرآن لأنه روح كأن يحيي الناس من أمرنا يعني من عند الله. ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تدري يا محمد وش الكتاب ولا الإيمان، ما يدري بها يا محمد ما تدري وش الكتاب ولا وش الإيمان حتى أوحينا عليك القرآن. ولكن جعلناه نورا، ولكن جعل الله الوحي ذا الروح الذي أوحاه إليك الذي أوحينا إليك يا محمد جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فيهتدي بنوره المؤمنين. ما شاء ما بيهتدي به نور المؤمنين ولما قالك ما بيسمعهم الكفار. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أنت يا محمد أنت تهدي الناس تبعهم إلى الصراط المستقيم يعني إلى الدين الحق. صراط الله يعني دين الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، تدعهم إلى دين الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور، بيرجعوا مصير الخلائق يرجعوا إليه جمعة، الذي أطاعه والذي عصاه يا محمد، من أطاعه من هذه الجنة اهتدى وخالف الطريق فلا يجي لها فبين ثواب الله ورضوانه، وبعصاه فبين يعذبها الله في جهنم.